بيظل يقول فضيلة الشيخ حسين، فضيلة الشيخ حسين، كل ما يتصل يقول هذا، فما رأيك في قوله؟ لا نرى قوله. جزاك الله. لا لك ولا لغيرك. بارك الله فيك. أنا من باب يعني أن ينتهي. بارك الله فيك. لكن العجيب أنه يقولها لك ولا يقولها لغيرك. مداعب الشيخ.